الإعلام بأن تلقي القرآن ينبغي أن يكون على هذا الوجه، بأن تتلقى ألفاظه أداء كما تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها التابعون عن الصحابة، وأن تتلقى كذلك معانيه بمثل ما تلقاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتلقاها التابعون عن الصحابة، وهذا أشرف التلقي للقرآن. وجمهور الآخذين للقرآن وكدهم الأكبر وهمهم الأعظم إقامة المباني دون اهتمام بالمعاني، كما عليه أكثر المجودة الذين لهم فضيلة على الأمة إذ اعتنوا بنقل أداء القرآن من جهة الألفاظ، ثم أهمل أخذ القرآن بدرك معانيه، فصار القرآن يحفظ دون اهتمام بالمعاني. وقد كان الصحابة كما مضى لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، وجرى العمل بهذا في قرن التابعين وأتباع التابعين، بل كان منهم من يجعله 5 فيخمس حفظ القرآن، وهذه طريقة شهيرة عندهم، بل منهم كالأعمش كان يجعله آية آية، فقد أخذه عنه بعض أصحابه بحفظ آية كل يوم يحفظها لفظا ويفهمها معنى، فأدركوا العلم والعمل. وأما من بعدهم فصار جمهور الناس يهتمون بحفظ القرآن لكنهم لا يعتنون بفهم القرآن، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم.